يسأل السائل عن ما ورد في صفحة 352 من قول المصنف: ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا، وأصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار وإن لم يقصد التشبه بهم. فيقول: هل يفهم من هذا أنه تشبه بالنصارى؟ نعم، يعني منهم النصارى الذين يعني حرموا بعض المباحات على سبيل التدين، وهكذا أيضا المشركين الذين كما جاء في مسألة تحريمهم لبعض الأنعام وهي أمور مباحة فحرموها على أنفسهم، فبالتالي هذا أيضا تشبه. فإذا هناك من النصارى وهناك من المشركين من تركوا المباحات على سبيل التدين، على سبيل التدين، فبالتالي يكون هذا نوع من التشبه بهم، والله أعلم.